أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله. لا ما يحتاج، خلي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل كتاب الجهاد، فقال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح. يحرق. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في مسائل وأحكام الجهاد أو كتاب الجهاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. شرع الآن بذكر أحكام الغنيمة. ذكرت لكم في الدرس السابق بأن الأموال التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله تعالى كم؟ نوعين. ها؟ نوعان ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ما هي؟ الغنيمة والفيء والنفل. يعني الأموال عموما متعلقة بمسائل الجهاد، تكلمنا عليها وشرحناها وبيناها. الآن يذكر مسائل الغنيمة، يقول: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني مأخوذة من الكفار في دار الحرب، يعني في دار القتال. لما يكون هناك قتال بين المسلمين وبين المشركين، ما يؤخذ من الأموال من المشركين بالقهر والغلبة يسمى إيش؟ غنيمة. وهذه الغنائم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ولم تحل لأحد قبله. ولذلك يقول جل وعلا: اعلموا أنما غنمتم من شيء، فهذا إذن من الله جل وعلا. في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر وقال: وأحلت لي الغنائم. أحلت لي الغنائم. وكان الأنبياء السابقون إذا غنموا شيء جمعوه في مكان، ثم تأتي نار من السماء فتحرق هذا المال، هذه الغنائم. أما هذه الأمة فالله جل وعلا أحل لها الغنائم. ولذلك أفضل المكاسب على الإطلاق هي إيش؟ الغنائم. يا أيها الذين آمنوا كلوا، يقول جل وعلا: وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولذلك عد أبو عبد الله بن القيم وكذلك القرطبي وجمع من أهل العلم حينما رتبوا المكاسب قالوا: أفضل المكاسب هي الغنائم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان له الصفي أو الصفي من الغنائم. والمقصود أن هذه الأمة ببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحل الله تعالى لها الغنائم، وهذه الغنائم ليست فوضى أو هكذا، وإنما لها قانون ونظام من الله سبحانه وتعالى. ذكرنا فيما سبق كيف تقسم الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآيات، الآية في تقسيم الغنائم فصلت لكم حسب النسب فيما سبق. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وذلك لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولذلك تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. أما في دار الأمان فلا تسمى غنيمة، ولا يجوز سلب أموال المستأمنين ولا المعاهدين ولا الذين بيننا وبينهم عقد وعهد، هذا لا يجوز. وبسبب الخلط هذا تجاوز كثير من المسلمين مثل هذه القضايا. أنا أذكر كنت في دولة أوروبية قديما، فكان رجل يأمر أولاده بأن يسرقوا من المتاجر، وهو رجل يعني ملتحي يعني على عليه ظاهر الصلاح. فسألته فقال: هذه أموالهم مباحة لنا. هو في دولة يعمل فيها، يقول: أنا فيها من 25 سنة. يقول: لا، أموال مباحة. بأي حق تقول هذا الكلام بأن مباح؟ وهذا سببه الجهل، ومصيبتنا نحن الجهل. والمصيبة الأعظم حينما يتصدر الجهال، صدر الجهال. ولذلك الغنيمة هي المال الذي يؤخذ من المشركين قهرا في دار الحرب، يعني في ساعة القتال، هذه هي الغنائم. قال: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، يعني الغنيمة لمن شهد الوقعة، أما من لم يشهد الوقعة فلا شيء له. ولذلك جاء أبان ابن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خيبر يسأله من الغنيمة، فقال له: اجلس، ولم يعطه شيئا، ولم يعطه شيئا. فدل هذا على أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وكذلك قول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. طيب، هناك من يشهد الوقعة ولا يقاتل، فهل يعطى من الغنيمة؟ الجواب أن هذا على قسمين. القسم الأول: من شهد الوقعة لغرض القتال ولم يقاتل فإنه يعطى من الغنيمة، مثل التجار، مثل الصناع، مثل الأطباء، مثل الخبراء مثلا. هؤلاء قد هو جاي ليقاتل في سبيل الله لكنه ما حصل منه قتال، فإنه يعطى من الغنيمة، لأن هؤلاء ردء للمسلمين، ردء للمجاهدين. أما من شهدها لغير غرض القتال، كأن يشهدها تاجر لأجل التجارة، يقول: أنا أرافق الجيش حتى أبيع وأشتري، فإن هذا إيش؟ لا يحصل على شيء من الغنيمة. ولذلك يعطى من شهد الوقعة من أهل القتال. طيب، هناك من يشهد الوقعة من النساء ويقاتلنا، النساء والصبيان والعبيد مثلا ويقاتلون، فهل لهم شيء من أسهم الغنيمة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. الصواب بأن ليس لهم سهم، وإنما يرضخ لهم الإمام، يرضخ لهم الإمام، بمعنى يعطيهم ما يرضيه، يعطي المرأة ويعطي الصبي ويعطي العبد ما يرضيه، هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. أما أن يكون له سهم مثل الرجال البالغين فهذا الذي يظهر بأنه لا يسهم لهم، وإنما يرضخ يعني يفرض لهم بما يراه مصلحة الإمام، بما يراه الإمام مصلحة يرضخ لهم شيء من الأموال. قال: فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة. هذه شرحناها في الدرس الماضي ولا لا؟ يخرج الخمس، ها؟ نعم. فاعلموا انما ان غنمتم الشيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. وذكرت لكم كيف ان المجاهدين ياخذون 80% من الغنيمة. نعم. 80، والخمسة الباقية على 4 أسهم تقسم بين ايش؟ لله. لله ولرسوله واليتامى والمساكين وابن السبيل. شرحناها لكم في الدرس اللي فاته، يرجع للتسجيل بارك الله فيكم. قال: للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. للراجل يعني الذي يقاتل على رجليه، وأما الفارس فهو الذي يقاتل على فرس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه فرض للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له لماذا؟ لأن القتال على الخيل أشد نكاية في العدو من القتال على الرجل على الأرجل، ولذلك تجد الفارس يحدث في العدو ما لا يحدثه الراجل، لأن الخيل أعدت لهذا، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يفرض للفارس سهم واحد، وأما يفرض للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لي لفرس. الحنابلة يرون بأن الفارس لا بد أن يكون فرسه عربيا، فإذا كان عربيا يفرض ثلاثة أسهم للفارس ولفرسه، سهم له وسهمان للفرس. أما إذا كان برذونا أو كان هجينا قالوا فإنه يفرض له سهم واحد فقط، سهم للفارس وسهم للفرس، قالوا لأن الفرس العربي أقوى من باقي الخيل، وهذه مسألة أيضا خلافية. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يفرض لكل فرس سهمان سواء كان عربيا أم هجينا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق وإنما فرض للفارس للراجل سهما وللفارس سهم وللفرس سهمان. المقصود بأنه لم يفرق عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت فيما أحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، وإنما اجتهاد لبعض التابعين اجتهد في هذه المسألة، فيبقى الأمر على ما جاء به النص ولا اجتهاد في مقابل النص. وما تدري لعل الفرس غير العربي قد يحدث في العدو وينكي فيه ما لا ينكي العربي، يعني يختلف الحال، قد يكون الفرس العربي مريض أو ضعيف مثلا والفرس غير العربي مثلا قوي، فتبقى المسألة على ما هي عليه. إذن للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. السرايا جمع مفردها سرية، وهي القطعة من الجيش، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا مثل سرية عبد الله بن جحش ومثل سرية عمرو بن العاص ومثل سرايا كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها، وهي قطعة من الجيش. والسرايا هذه إما أن تتأخر وإما أن تتقدم، فقد يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة للجيش، وقد يؤخرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما يسمى بالاصطلاح المعاصر التكتيك العسكري، يعني هذا مرجعه إلى القائد الأعلى، إلى القائد العام، هو الذي يقدر هذا الشيء. هذه السرية إذا خرجت فغنمت، فإن هذه الغنيمة يشاركها فيه الجيش، وإذا خرجت ولم تغنم وغنم الجيش فإن السرية تشارك الجيش فيما غنمت. لماذا؟ لأنهم في حكم الواحد، فهي قطعة من الجيش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرك السرايا مع الجيش فيما غنمت، ويشركهم أيضا فيما غنم الجيش. قال: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. والغال، الغال من الغنيمة هو الذي يكتم شيئا منها أو يأخذ منها قبل القسمة، هذا هو الغال من الغنيمة. والغلول كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة. ولذلك قال جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وقد كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم على رحله اسمه كركرة، مات في أحد المعارك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو في النار. فقال: هو في النار. فسألوه الصحابة قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: في شملة غلها، في شملة غلها، يعني أخذها من الغنيمة، أخذها من الغنيمة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أدوا الخيط والمخيط ولا تغلوا، يعني من الغنائم. وبين عليه الصلاة والسلام عقوبة الغال. ولذلك الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، والغلول ليس فقط في الغنائم بل حتى في الوظائف، حتى في الوظائف. فمن يأخذ ما ليس له وما لم يفرض له فإن هذا من الغلول. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هدايا العمال غلول، يعني الموظف العامل الذي يأخذ أجرة من الدولة أو من المؤسسة أو الشركة، إذا قبل الهدية على عمله وليس بينه وبين المهدي تهادي من قبل فإن هذا غلول، هذا غلول ومحرم. وهذا وللأسف الشديد منتشر الآن عند كثير من الناس، منتشر الغلول من حيث يشعرون أو لا يشعرون، من حيث يشعرون أو لا يشعرون. بعض المدرسين معلمين الآن يأخذ هدايا من الطلاب، بأي حق؟ كيف تأخذ هدية من الطالب؟ هذه غلول. أنت موظف عند الدولة تستلم راتب، فإذا جاءك هذا الطالب بهدية سيكسر هذه النفس الكبيرة ويجعلها صغيرة حيث تمالئ هذا الطالب شئت أم أبيت. لا تقول: أنا والله أستطيع أضبط نفسي. لا، شئت أم أبيت. بعض المعلمين تحفيظ القرآن للأسف يقبل هدايا من الطلاب وهو محفظ، وتدفع لها المؤسسة أو تدفع لها الجهة رزق من بيت المال. كذلك بعض الموظفين لا سيما الذين في أماكن حساسة، كان يكون محقق أو مفتش أو متابع، يقبل هدايا بأي حق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث رجلا يقال له ابن اللتبية جابيا للزكاة، فلما عاد فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنا نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ثم يأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته، فتأتيه هديته. هذا غلول. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء كما صح عنه أنه قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول. وهذا عام، هذا عام سواء في الغنائم أو في الحياة العادية. لذلك يتنبه الإنسان، والله جل وعلا يقول: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى هدايا العمال غلول، ووسع مفهوم الغلول ومعنى الغلول. وإن كان في الحكم أخف من غلول الغنيمة في الحكم، لكن يبقى غلول. فيتقي العبد ربه جل وعلا ويخاف الله جل وعلا. أنا أستغرب حقيقة من بعض الناس لما يمسك منصب ويصير في مكان يبدأ تأتي الهدايا، يعني لماذا ما أعطي هدايا قبل ذلك؟ ليش الآن لسواد عينيه ما أعطي إلا لسواد عينيه؟ طيب قبل ذلك ليش ما أعطي قبل ذلك؟ ولو أنه استقال أو تقاعد، هل ستستمر الهدايا؟ أم أن الهدايا لأجل المنصب والكرسي والمكان؟ فينبغي على المسلم أن يكون ذكي وواعي ويتقي الله جل وعلا. لا يشتري النار بهدية ما تساوي يعني دراهم معدود، دراهم معدودة بعض لا تسوى شيء، لكن تكسر هذه النفس الكبيرة، تلطخها وتجعلها تنحرف عن مجرى الحق. وهذه القضايا قد والعياذ بالله تفتح أبواب شر على البلاد والعباد، خاصة الذي في مكان المسؤولية كالمسؤولية، قد يغض الطرف عن شيء فيه تهديد لأمن البلد، قد يغض الطرف عن شيء فيه تهديد لرقابة على بناء أو برج ربما ينهدم على رؤوس أصحابه في لحظة من اللحظات بسبب هذه الرشاوة وهذه الهدايا. المقصود يا أخوان، أحببت أن أنبه على أن مفهوم الغلول أوسع من المعنى الذي يقصره بعض الناس على الغلول في الغنائم. إذن والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. هذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة، على أن الغال من الغنيمة يحرق رحله، يعني متاعه تاعه يحرق كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. أما السلاح فلما فيه من النفع للمسلمين، وأما المصحف فلحرمته، وأما ما فيه روح فأيضا لحرمته، لا يجوز قتل ما فيه روح أو حرق ما فيه روح. والقول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم أن الغال من الغنيمة، الغال من الغنيمة لا يحرق رحله أبدا، وإنما يرجع فيه إلى الإمام من حيث التعزير بالضرب، بالجل، بالحبس، بالتأنيب، بمنعه من سهمه من الغنيمة، بشيء من هذا. هكذا ذهب جماهير أهل العلم. وقول عند الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا ليس من قبيل الحدود وإنما من قبيل التعزير، فإذا رأى الإمام التعزير بحرق رحل الغال فله ذلك. يقول هذا راجع لماذا؟ راجع لأي شيء؟ راجع لاجتهاد الإمام، وهو من باب التعزير وليس من باب الحدود. هذه على قاعدة شيخ الإسلام اللي ذكرناها لكم بأنه يجوز التعزير بالأموال عند شيخ الإسلام وابن القيم، جمع من مشايخنا المعاصرين قالوا يجوز إيش؟ التعزير بالأموال، يجوز التعزير بالأموال. ولذلك ذهب شيخ الإسلام إلى هذا، قال بأنه راجع إلى الإمام. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم صحة القول الثاني ورجحان القول الثاني، وهو أنه لا يحرق حتى تعزيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الأموال، وهذا لا يجري على قاعدة التعزير، لا يجري على قاعدة التعزير بالتحريق بالأموال، هذا بابه آخر، هذا بابه آخر. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق رحل الغال، خاصة كركرة ما حرق هذا الشيء الذي أخذه، وأن في تحصيل هذه، في بقاء هذه الأموال نفع للمسلمين، نفع للمسلمين. الذي يظهر بأن هذا هو القول الراجح، أنه لا يحرق رحله كله، ولا شيء من هذه المستثنيات، معنى أنه لا يحرق شيء، وإنما يعاقب بما يرى الإمام العقوبة المناسبة لهذا الغال. نعم. قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. نعم. قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. ما يفتح على أيدي المسلمين على قسمين، إما يفتح بالسيف عنوة، وإما يفتح بالصلح، وإما يفتح بالصلح. المصنف رحمه الله تعالى الآن يتحدث عما فتح عنوة، يعني بالسيف. وإن غنموا أرضا فتحوها بالسيف، بالسيف خير الإمام. الإمام المقصود فيه إيش؟ الخليفة الحاكم السلطان الملك الرئيس خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. يعني الإمام مخير الآن بين أمرين، إما أن يقسمها قسمة الغنائم مثل تقسيم الغنائم، وإما أن يوقفها على المسلمين تصبح وقفا يحبس أصلها ويجعل الريع على للمسلمين، أو حسب ما يراه أو يجتهد فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف عنه أنه قسم أرضا بين المسلمين مما فتحه عنوة إلا خيبر. ذكر ذلك ابن المنذر وغيره، ما قسم أرضا فتحها عنوة إلا خيبر عليه الصلاة والسلام، فلقد قسمها إلى 36 سهما وجعل لكل سهم 100 سهم وقسمها بين المسلمين، وجعل نصفها لصالح الدولة إن صح التعبير، جعلها للوفود وجعلها في مصالح المسلمين وجعلها فيما يتعلق يعني بعض الأمور التي يحتاج إليها أهل الإسلام. أما نصفها الآخر وهي التي جعل 36 سهم وكل سهم 100 سهم، هذه قسمها بين المجاهدين. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما فتح الله تعالى العراق والشام، أراد عمر أن يقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه معاذ ينصحه انظر إلى الخليفة الثاني كيف يتواضع مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فنصحه معاذ وقال: أخشى أن تذهب عن المسلمين، يعني لما تقسمها تذهب يرثها الآخر والآخر ثم تنقطع، تعرفون أن الإرث أحيانا ينقطع، ولذلك تجد في أبواب الفقه ما يتعلق بالطبقة والطبقتين والثلاث، سيأتي إن شاء الله. وقال له: انظر فيها، يعني اجتهد واجعلها دائما للمسلمين، تبقى للمسلمين. فقام عمر فأراد أن يوقفها وأن يحبسها للمسلمين، فاعترض عليه بلال ابن رباح رضي الله عنه مجموعة من أصحاب بلال، وقالوا: لا تفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وكان نظر عمر ومعاذ مقاصدي، بمعنى النظر في المآلات ونظر في ما يصلح، وهي المسألة كلها راجعة لاجتهاد الإمام، لأنه دائما ندندن نحن ونذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب الإمام العظمى، منصب النبوة، منصب الفتوى، منصب القضاء. هذه القضايا، قضايا الجهاد وتقسيم الغنائم وهذه كل والسلب، هذه كلها راجعة إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بمنصب إيش؟ الإمامة، يعني كونه ولي أمر يجتهد في ذلك. فعمر رضي الله عنه هو من أفقه الصحابة بعد أبي بكر، وأكثرهم معرفة بمقاصد النبي عليه الصلاة والسلام وبمراداته، فقال، فرأى بأنه يحبس ورأى بأن رأي معاذ أقرب، فاعترض عليه بلال ابن رباح رضي الله عنه وبعض أصحابه، فأبى عمر أن يستجيب لهم، ثم ألح عليه فقال: اللهم اكفني بلالا وذويه، فأصر عمر على ذلك. يقول الراوي: فلم تطرف لهم عين بعد حولان الحول، يعني مات بلال ومن معه، كأنه يعني أصابتهم دعوة عمر رضي الله عنه، قال: اللهم اكفني بلالا وذويه، لأن عمر لم يأخذ شيئا لنفسه وإنما لصالح المسلمين، ولذلك حبسها وجعلها وقفا للمسلمين يعمرونها ويعملون عليها. ويبقى الأمر اجتهادي، ولذلك نجد في المذهب هنا قال: يخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، توقف على المسلمين يعملون فيها وينتجون ويحركونها، وتصبح رافد من روافد الاقتصاد لأهل الإسلام، وتبقى حية حتى إلى آخر المسلمين، مثل ما حصل إلى الآن العراق والشام من بلاد المسلمين. إذن خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، قال ويضرب عليها خراجا مستمرا. ما معنى الخراج؟ الأجرة يعني، يضرب عليها أجرة، يعني يأتي الآن يقسمها مثلا إلى 100 سهم، وكل سهم ممكن 1000 سهم، ويعطي على حسب الأحوال، أنت يا فلان هذه القطعة لك على أن تدفع سنويا المبلغ الفلاني، أجرة فلانية. هذه الأجرة تعود وين؟ لبيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين يصرف في أي شيء؟ في مصالح المسلمين. ويعطى أيضا القضاة والدعاة وأهل الحسبة ومحفظ القرآن وأئمة المساجد والمؤذنين والخطبة، لأن هذا يسمى رزق. عندنا كلمة رزق ورزق. رزق هي ما يفرضه ولي الأمر لمن أعمالهم هي قربة إلى الله جل وعلا، أعمالهم قربة، مثل إمام المسجد، المؤذن، القاضي، الداعي، المحتسب، المحفظ القرآن، هذا اللي يأخذونه يسمى رزق. أما الذي يأخذه الإنسان مقابل عمل دنيوي هذا يسمى رزق، هذا يسمى رزق. ولذلك هذه تصرف في مصالح المسلمين، وكذلك يبنى منها الجسور والمنشآت والبنى التحتية، هذه كلها راجعة لتصرف ولي الأمر. إذن ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يؤخذ ممن هي بيده. هذا يزرع وهذا يبني دار يأجرها أو برج مثلا، وهذا يضع مصنع، وهذا يحفر فيها ينقب عن معادن أو شيء. المهم تفرض على كل شخص أجرة معينة يصرفها أو يبعثها لإمام المسلمين. قال والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. والمرجع في الخراج، ما معنى الخراج؟ قلنا الأجرة. والجزية من المعاهدين. طيب سيأتي شرحها إن شاء الله. الجزية هي ما يؤخذ من مال من غير المسلمين الذين رضوا أن يعيشوا بين المسلمين ويبقوا في أرضهم. وهذه مسألة عندنا ما يسمى بالعقود أو العهود، هي على 3 أنواع سأذكرها بعد قليل: عهد الأمان أو عقد الأمان وعقد العهد وعقد الذمة. هذه 3 لا بد لكل مسلم، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن طالب، لكل مسلم يجب أن يعرف هذه الأشياء، لأننا نعيش في فترة فيها خلط، خلط يخلط الناس ويعبثون بهذه الأحكام بجهل. ولذلك مهم جدا، وأكد على هذا، لأن عندنا فوضى الآن، الناس يعيشون فوضى وبعيدين عن الفقه وبعيدين عن العلماء، فبعضهم يجتهد ويرتكب المآثم يظن أنه على حق وهو على باطل. طيب المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني بمعنى هذه الأراضي التي يضرب عليها الخراج ليس فيها نص على أن الأجرة محددة مبينة، لا، وإنما يرجع إلى اجتهاد الإمام، فينظر إلى المكان، ينظر إلى الزمان، ينظر إلى الحال، فيفرض الأجرة المعينة. كذلك الجزية، الجزية لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وردت آثار أكثرها مراسيل أنه فرض دينارا، وبعض الصحابة اجتهدوا ففرضوا أيضا مبالغ معينة. إذن خلاصة الكلام أن هذا راجع لاجتهاد الإمام، اجتهاد الإمام هو الذي يقدر هذا الشيء. فقد يكون من العدل أن لا يفرض الجزية بمبلغ معين أو محدد. لماذا؟ لأن تختلف من شخص إلى شخص، هناك أشخاص عندهم مثلا أموال وعندهم مثلا أراضي، فمن الظلم أن يساوي هذا، وغيرهم فقراء، فمن الظلم أن يساوي هذا الفقير الذي ما يستطيع أن يحصل على دينار بالغني الذي عنده شيء من الأراضي. إذن هذا كله راجع لتقدير الإمام. عندنا قاعدة في الشريعة أن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، بالمصلحة، فالإمام هو الذي ينظر في هذه الأمور ويقدر المصالح. قال ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارته. الآن رجل طلب أرضا من الأراضي الخراجية، ثم بعدما ملكها تركها بيضاء مهملة، مهملة بقيت فترة طويلة هي مهملة، يجب على ولي الأمر أن يجبره على عمارته وإحيائه، إما بزراعة إما ببناء، المهم لا بد أن يعمره. فإن أبى أجبر على ماذا؟ على إجارتها، لا بد أن يؤجرها لغيره حتى يحييها، لأن في بقائها موت لها وتعطيل لمصالح المسلمين. فإن أبى ترفع يده، تسحب منه، مثل ما يقولون الآن يقول سحبت من الأرض، سمنا سحبت منه بحيث أنه تسحب منه، وهذا لولي الأمر يقال ليس لك أرض لأنك أنت أخذتها ولم تستفد منها ولم يستفد منها أهل الإسلام، فتسحب منه. قال أو رفع يده عنه، ثم قال وتجري فيها الميراث، يعني يجري في الميراث في الأرض الخراجية كما يجري في التركات. واضح؟ يعني رجل الآن أعطي أرضا خراجية فمات، فإن أولاده يرثون هذه الأرض، يرثون هذه الأرض إذا أعمروها أو أجروها، إذا أعمروها أو أجروها، أما إذا أهملوها فيجرى عليهم ما يجري على من أهملها من إجبارهم بإعمارها أو إجارتها أو رفع أيديهم عنها. إذن تورث لأنها فهي تورث فيجري فيها الميراث لأنه ملكها. قال وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر، وعشر ما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. إذن الغنيمة هو المال الذي يؤخذ ممن؟ من الكفار المحاربين في أرض القتال، هذا يسمى إيش؟ غنيمة، ما يؤخذ من الأموال من الكفار المحاربين في أرض الحرب، في أرض الحرب في القتال في الجهاد، كل ما يأخذه المسلمون فإنما هو إيش؟ يسمى غنيمة. والذي يأخذه الكفار من المسلمين يستحقون أيضا بالملك، حتى الكافر إذا أخذ شيئا من المسلمين فإنه يملكه، ولذلك لو حصل بيننا وبينهم صلح مثلا ما يجوز لنا أن نقول ردوا إلينا السيارة الفلانية أو ردوا إلينا السلاح الفلاني، هم ملكوه، ملكوه، لأن ما كل ما ملك بالقهر، كل ما ملكناه نحن بالقهر فيملكونهم أيضا بالقهر. حتى قال العلماء ما طار منا إليهم، يعني لو شيء ثمين طار إليهم يملكونه، كذلك هم ليس لهم الحق في أن يطالبوا المسلمين فيما غنموه، فيما لو إذا جرى بيننا وبينهم صلح، هذه الغنيمة. طيب بالنسبة للمال الذي يؤخذ من دون قتال من المشركين أنواع، أوله الجزية، الجزية، الجزية هي المال الذي يدفعه الكتابي والمجوسي على قول طبعا في مقابل أمانه وبقائه في بلاد المسلمين وعيشه على أنه أحد أفراد المجتمع، ولذلك يعصم دمه وماله، يعصم دمه وماله، لأن بدفعه للجزية يكون معصوم الدم ومعصوم المال وله مال المسلمين. قال كجزية وخراج، الخراج ما هو؟ أجرة الأرض الخراجية، أجرة الأرض الخراجية اللي ذكرناها قبل قليل، وعشر ما تركوه، وعشر، عفوا وعشر، العشر هو ما يؤخذ من التجار الحربيين، وأما الخمس فهو ما يؤخذ من التجار الذميين، ولذلك التاجر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين في تجارة أذن له ولي الأمر فإنه يؤخذ منه العشر، عشر يؤخذ منه العشر. وأما التاجر الذمي الذي بينه وبين المسلمين عهد ذمة فإنه يؤخذ منه إيش؟ الخمس، يؤخذ منه الخمس، وهذا هو فتوى الصحابة فتوى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وما تركوه فزعا، يعني هربوا وتركوا هذه الأموال خوف، ولم يحصل قتال، ولم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وخمس خمس الغنيم، خمس خمس الغنيم ذكرناها لكم فيما سبق لما قسمنا الغنيمة، قلنا خمس الخمس هذا أيضا يصرف هذا في مصالح المسلمين، يعتبر فيء. إذن الفيء ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال، هذا هو الفيء، ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال. وخمسة أشياء، أولا هو عفوا الفيء عموما خمسة أنواع، أولا الجزية، ثانيا الخراج، ثالثا العشر، رابعا ما تركوه من الأموال فزعا وخوفا، هربوا تركوه، وخامسا خمس الخمس من الغنيمة، خمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة، هذا كله في يصرف وين؟ في مصالح المسلمين. ما هي مصالح المسلمين؟ هي التي يقدرها الإمام، البنى التحتية، الجسور، تعبيد الطرق، بناء المستشفيات، الصرف على الأئمة والمؤذنين والقضاة والدعاة وأهل الحسبة، الصرف على الأبحاث التي فيها نفع للمسلمين، الأبحاث الطبية والهندسية وغير ذلك، كل هذا فيه مصالح، فيه مصالح المسلمين. نعم. قال: باب عقد الذمة وأحكامها. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. نعم، هذا باب عقد الذمة وبعض أحكام هذا الباب. ابن القيم رحمة الله عليه له كتاب عظيم اسمه أحكام أهل الذمة، في مجلدين كبيرين عظيمين، لا يستغني طالب علم عن الاطلاع فيه. هذا الكتاب يكشف لك سماحة الإسلام وعدل الإسلام وعظمة الإسلام، وأن الإسلام ما جاء للقتل، وإنما جاء بالسلام، وجاء بوضع قوانين ترتب حياة الناس ولا يعيش الناس فوضى. ولذلك ربنا جل وعلا في أول سورة المائدة ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، والله جل وعلا أمر قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلتزم بالعهود والعقود، وكان يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كان ينهى عن الخيانة. ولذلك هناك عندنا فن في الشريعة اسمه السياسة الشرعية، وهو من الفقه، وهذا كلها السياسة الشرعية فيها أحكام تصرفات الإمام في الداخل والخارج، ما يسمى بالعلاقات الدولية، كيف أن الإمام له الحق في عقد المعاهدات وإبرام عقود الصلح وإبرام العقود التجارية والشيء ذلك، كل هذه من اختصاصات الإمام، وليس لأفراد الناس الحق في التدخل في مثل هذه القضايا. ولأجل هذا تجد هذا حق منحته الشريعة للإمام بما يراه مصلح، لأن الذي في رأس الهرم في رأس المسؤولية يرى ما لا يرى غيره، مثل ما ذكرنا في الدرس السابق أن موضوع الجهاد موكول لولي الأمر، لأن هو الذي عنده القدرة وعنده الاطلاع. ولذلك جاءت الشريعة فأناطت به مسألة الجهاد. وعلى مدار التاريخ لا يعرف عن طائفة أنها خرجت عن الإمام فأعلنت الجهاد إلا وباءت بالفشل والعياذ بالله، إلا وباءت بالفشل، بالعكس بل يكون عواقبها السيئة على الإسلام وعلى أهل الإسلام. والتاريخ مليء بهذا النماذج، والواقع المعاش أيضا يحكي مثل هذه النماذج السيئة وللأسف من أناس خرجوا عن طاعة ولاة الأمور، وأيضا كانت لهم اجتهادات خاطئة يظنونها حق وهي باطل. إذن عندنا بالنسبة للتعامل مع غير المسلمين على قسمين، إذا كان هناك قتال بين المسلمين وبين الكفار فهذا بابه باب الجهاد، ذكرنا شيء من أحكامه وما يؤخذ منهم غنائم، وأيضا يجوز عقد الصلح معهم، وفيه خلاف في قضية تحديد المدة. فإذا عندنا العقود مع غير المسلمين ثلاثة: الأول عقد الأمان، وهو أن يؤمن الكافر غير الحربي من الدخول إلى نائب الإمام، يعني وكيل الإمام، نائب الإمام، قائد الجيش مثلا، المسؤول عن المنطقة، هو الذي يعقد عقد الذمة. قال: ولا جزية على الصبي الصغير لا يؤخذ منه الجزية، ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنه. لاحظ الآن الرحمة بهؤلاء، لأن بقاء هؤلاء بمثل هذه الطريقة قد يكون فيه مدعاة إلى إسلامهم ودخولهم في الدين، فهم يكونون بين المسلمين، شاهدون، يسمعون الأذان، يشوفون الصلاة، يسمعون القرآن. ولذلك كثير من أهل الكتاب منهم من يحفظ القرآن ولو لم يسلم، بسبب هذا التعايش وهذا التسامح الذي حصل أيام انتشار الإسلام في كثير من البلدان. وذلك للأحاديث، طبعا لا يؤخذ تؤخذ الجزية لا من صبي ولا من امرأة ولا من عبد ولا من شخص يعجز عنها. وقد رأى عمر رضي الله عنه يهوديا يسأل، فقال: تسأل أعمى؟ فقال: لا، ليس عندي شيء أدفعه للجزية. فقال يعني قال كلمة مؤثرة رضي الله عنه، ثم أمر بأن لا تؤخذ الجزية من هؤلاء العجزة، ما تؤخذ الجزية من هؤلاء العجزة. قال: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، يعني إذا بلغ الصبي أثناء الحول أخذت منه الجزية آخر الحول، لأنه صار أهلا لها، ولا يؤخذ إلا من البالغ الذكر. أو مثلا العبد عتق تؤخذ منه الجزية في آخر الحول. قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله. ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، الواجب عليهم من خلال الشروط. وعمر رضي الله عنه عنده وثيقة إلى الآن موجودة اسمها الوثيقة العمرية، تنضح بالعدل والرحمة، كتبها بينه وبين نصارى الشام، وهذه الوثيقة فيها من العدل وفيها من بيان سماحة الإسلام الشيء المعروف. فإذا التزموا بهذه الشروط وبذلوا الواجب لزم قبوله وحرم قتالهم، لا يجوز قتال الذمي، ومن قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. لماذا؟ لأن الإسلام ينهى عن الغدر وينهى عن الخيانة. قال: ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم، هذا عندما يدفعون الجزية، هذا هو المذهب عند الحنابلة، أنهم إذا جاءوا يدفعون الجزية قال يمتهنون ولا يكرمون، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. قالوا: لأن الله تعالى قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأخذوا منها أنه لا بد من امتهانهم وإذلالهم عند دفع الجزية. هذا قول الحنابلة، هو المذهب. والصواب قول جماهير أهل العلم، هو القول الثاني، أنه لا يفعل بهم هذا، وإنما يكرمون ولا يهانون، لأنه لم يثبت أبدا عن الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا الجزية من أهل الكتاب أنهم كانوا يمتهنونهم ويذلونهم أبدا، وإنما الصغار الوارد في الآية هو في دفعهم الجزية، ففي دفعهم الجزية صغار وذلة. والدليل على ذلك أن نصارى بنو تغلب عرب لما قالوا رفضوا الإسلام، لما رفضوا الإسلام قالوا: ما ندفع الجزية. طبعا خيروهم فقالوا: ندفع المال. قالوا الجزية، قال لا ما ندفع الجزية، لأن شعروا بأن دفع مجرد دفع الجزية إذلال، فقالوا ندفعها صدقة، قالوا ندفعها صدقة، فقبلها من عمر رضي الله قال صدق، وضاعفها عليه، قال ما دام أنكم ما قبلتم الجزء نضاعفها عليه، فضاعفها عليه رضي الله عنه، فقبلوا ذلك لأنهم عرب ولا يحبون الذلة وكذا، قالوا ما أنا ندفع هذا فيها ذلة، لأن مجرد دفعها فيه إذلال لنا، في إذلال لنا. ولذلك الصواب هو قول جماهير أهل العلم. أما هذا، أما ما ذكره هنا فهذا هو المذهب، وهو اجتهاد أخذا من قوله تعالى وهم صاغرون، اجتهد الفقهاء في ذلك، والصواب بأنه يكرمون ولا يهانون، تؤخذ منهم ويتلطف معهم ويدعون إلى الإسلام، ومن دخل في الإسلام رفعت عنه الجزية. نعم. قال فصل: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة. نعم. ويلزم الإمام يعني إمام المسلمين الحاكم السلطان أخذهم بحكم الإسلام في أربعة أشياء. الأول في النفس يعني في القصاص، فمن قتل منهم يقتل، لأن الله تعالى قال ولقد كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالقصاص موجود في الأمم السابقة في بني إسرائيل، ولذلك يؤخذون في الإسلام لأنه يوافق ما عندنا أيضا ويعمل بما نعتقد نحن. قال والمال يعني السرقة، فإذا سرق الذمي وتوفرت شروط القطع فإنه يقطع كما يقطع المسلم، فإذا قتل المسلم عمدا يقتل إلا أن يعفو، إذا قتل الذمي عمدا يقتل إلا أن يعفى عنه. قال والعرض يعني القذف، يعني القذف، فإذا قذف الذمي أيضا يؤخذ بأحكام المسلمين، سيأتي عندنا في أبواب القذف. قال وإقامة الحدود عليهم، الحدود أيضا تقام عليهم، مثل إيش؟ مثل حد الزنا بالنسبة للزاني المحصن وغير المحصن، غير المحصن يجلد 100 ويغرب عام، وأما المحصن فإنه يرجم. وقد أتي سيأتي، لا سيأتي، ولذلك أتي بيهوديين رجل وامرأة زنيا، يعني اليهود اللي في المدينة جاءوا باثنين من اليهود رجل وامرأة زنيا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا أبا القاسم احكم بينهم، فقال ما تقول ما تجدون في كتبكم، ما تجدون في كتبكم؟ فذهب عبد الله بن أحد علمائهم أتى بالتوراة فنشرها، فوضع يده على آية الرجم يريد أن يخفيها، فقرأ ما فوقها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فلما رفع يده يقول الراوي كأنها تلوح بيضاء واضحة أن عندهم الرجم وهم يخفون، طبعا هم بدلوا الكتاب وحرفوا الكتاب. قال فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، رجما، ورأيت الرجل يحنو على المرأة، يقول لما رجما. المقصود أن الحدود تقام عليهم، تقام عليهم، فيقطع يرجم الزاني ويقتل القاتل. طبعا مسألة التفريق بين الحدود وغيره سيأتي إن شاء الله في أبواب الحدود والجنايات، سيأتي التفصيل في وقته. إذن وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة. طيب لو أن مجوسيا تزوج بأخته وهو من أهل الذمة، هل يقام عليه الحد؟ لا ما يقام. لماذا؟ أحسنت، لأن يعتقدون حلة، ما نستطيع نقيم عليهم الحد لأن يعتقدون حل، هذا عندهم شريعة ودين على أنه يجوز أن يتزوج الرجل من محارمه. أما بقي ذلك فإنه تقام عليهم الحدود. نعم. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف، ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام. نعم، ويلزمهم التميز عن المسلمين، وهذا مما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ويميزون عن المسلمين بأربعة أشياء: الأول باللباس، والثاني بشعور الرأس، لأن المسلمين يفرقون شعر الرأس وهم يعقصون فلا يتشبهون بالمسلمين، والثالث في ركوب الخيل، والرابع بالكنى فلا يكنى بكنى المسلمين، وهذا محل خلاف. والإمام أحمد رحمه الله تعالى نادى طبيبا نصرانيا فقال له: يا أبا إسحاق. نادى فقال: يا أبا إسحاق. ولذلك قال: لا يكنون بكنى المسلمين. قال: ولذلك هذا كله موجود في سياسة عمر رضي الله عنه وفقهه، وهو موجود أيضا في كتاب أحكام الذمة كما ذكرت لكم لابن القيم رحمه الله. قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف، يعني بغير سرج، بغير السرج الذي يوضع والإكاف الذي يوضع فيه القدم، لأنه يضع رجليه من جنب واحد، هكذا فتوى عمر رضي الله عنه. ولا يجوز تصديرهم في المجالس، لأن هذا فيه تكريم لهم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال: ولا يجوز تصديرهم في المجالس، يعني وضعهم في صدر المجلس، لأن الله تعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والشافعي رحمة الله عليه قاعد يقول: إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. المقصود أن كل ما فيه إذلال للمسلم في مقابل عمل مع الذمي فإنه لا يجوز، ولذلك لا يصدر، وإنما يصدر المسلم هو الذي له الحديث وله الكلمة. قال: ولا القيام لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القيام للمسلمين بعضهم لبعض، فكيف يقام للذمي؟ قال: ولا بداءتهم بالسلام، يعني لا يجوز أن يبدأوا بالسلام، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، لا تبدأهم بالسلام. وهذه مسألة الكلام فيها طويل، ابن القيم له بحث عظيم في هذا، وهو: هل يجوز بداءة المسلم بالسلام، عفوا، بداءة غير المسلم بالسلام؟ ثلاثة أقوال. القول الأول: الجواز مطلقا، وحملوا هذه الأحاديث على الكراهة، بعضهم حملها على أحوال خاصة. القول الثاني: المنع مطلقا، قالوا: لا يجوز بداءتهم بالسلام مطلقا. والقول الثالث، هو الذي مال إليه ابن القيم رحمة الله عليه وجمع من المحققين من مشايخنا، قالوا بأنه إذا كان العفو، أنا أتكلم على مسألة رد السلام، لا أتكلم على رد السلام، رد السلام بالسلام، رد السلام بالسلام، هي فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: يرد عليهم بالسلام، إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام. والقول الثاني قالوا: المنع مطلقا، ما يرد عليهم وإنما يقال وعليكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بدأوكم يهود بالسلام فقولوا وعليكم. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وعليكم، قال وعليكم لما سلموا عليه. القول الثالث قالوا: ينظر إلى طبيعة السلام، فإن كان سلامهم واضحا صريحا حيث قال السلام عليكم فيرد عليهم، قال وعليكم السلام. وأما إذا كان مبهما مثل قول السام عليكم فإنه يقال وعليكم ولا يقال وعليكم السلام. وهذا جمع بين النصوص الواردة في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع لأجل قولهم السام عليك، يعني الموت عليك، هذه المسألة رد السلام. فإذا سلم الكافر عموما على المسلم فماذا يرد عليه؟ من أهل العلم من قال يقول وعليكم، يكتفي بهذا حتى لو جاء بالسلام صريح. من أهل العلم من قال لا، يقول وعليكم السلام ورحمة الله، لأن هذه حالة خاصة ما تعمم، كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب الذي مال إليه ابن القيم كما ذكرت وهو الحق، أنه إذا كان السلام صريح ليس فيه شيئا مبهما بحيث قال السلام عليكم فيجوز يقول عليكم السلام. أما إذا كان فيه إبهام، فيه تحريف، فيه دعاء على المسلم، فإن يقول وعليكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. أما بدؤهم بالسلام فلا يجوز، فإذا رأيت غير المسلم فلا يجوز لك أن تبدأه بالسلام بمعنى أن تقول السلام عليكم، وإنما تسلم عليه، لأن بعض الناس يفهم غلط بأنك إذا ما تسلم عليه ما تحييه بتحية أخرى، لا، تحييه بغير تحية الإسلام، فتقول له كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، أهلا وسهلا، مرحبا، كل هذا جائز. Good morning يجوز، يجوز زين. فالمقصود بأن هذا يجوز أن تبتدئ فيه الكافر، يجوز أن تبدأ الكافر بمثل هذه التحية. أما السلام لا، لماذا؟ لأنه شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تبدأوهم بالسلام، فهذا فيه نص صريح. الكلام اللي قبل شوي ذكرناه في ماذا؟ إذا سلم هو فماذا ترد أنت؟ إذا سلم هو كيف ترد أنت؟ هذا التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. أيضا قوله ولا بدأتهم بالسلام، نعم. قال ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما، ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. نعم، قال ويمنعون، هذه من الأحكام، هذه من الأحكام. عندنا بالنسبة لأهل الذمة لهم أن يمارسوا بعض المحرمات التي في ديننا لكن من دون مجاهرة. مثل ماذا؟ مثل شرب الخمر، يجوز للذمي أن يشرب الخمر لكن من دون مجاهرة، ويجوز للذمي أن يأكل الخنزير إن كان ممن يحل أكل الخنزير مثل النصارى، اليهود ما يأكلون الخنزير لكن من دون إيش؟ مجاهرة. ويجوز له أن يتعبد بكنيسته لكن من دون، يعني من دون مجاهرة، بمعنى أنه يجاهر بدينه أو يدعو إلى دينه. وهنا تأتي بعض الأحكام، تأتي بعض. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنهم أصلا نحن أقررناهم على أعظم من ذلك. ما هو؟ الكفر. نحن أقررناهم على الكفر في مقابل أخذ الجزية، فهذه هي دون ذلك. قالوا يمنعون من إحداث كنائس، يعني أن يبني كنيسة جديدة. وبيع، الكنائس طبعا هي معابد النصارى، والبيع جمع بيع، ما هي معابد اليهود. وبناء من هدم منها، يعني إذا هدم منها قال ولو ظلما، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إذن من هدم من هذه المعابد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول لا يعاد، إذا هدم بفعل نفسه كان يكون قديم مثلا، أو حصل زلزال أو هزة أرضية أو فيضان أو شيء، فإنه لا يعاد، هذا في الدولة الإسلامية طبعا لا يعاد، هذا في أحكام الشريعة. أما إذا هدم ظلما، يعني بمعنى اعتدي عليه، اعتدى عليه أحد فهدمه ظلما، المذهب أنه لا يعاد، هذا هو المذهب. القول الثاني أنه يعاد، وهذا الذي اختاره ابن مفلح صاحب الفروع رحمه الله تعالى، وهو الصحيح، وذلك لحرمة الظلم، فالله جل وعلا حرم الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الظلم، فلا يجوز الاعتداء على معابدهم. ولو اعتدي على معابدهم ظلما فإنها تبنى من بيت مال المسلمين. قد نص على هذا كثير من أهل العلم، وهذا اختيار ابن مفلح رحمه الله تعالى. قال: ومن تعلية بنيان، يعني لا يرفع الذمي بنيانه على بنيان المسلم، وذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا مساواته له، يعني يجوز أن يساوي بنيانه ببنيان المسلم لكن أن يرفعه لا. ومن إظهار خمر، يعني يمنع من أن يشرب الخمر في الشارع مثلا لكن في بيته كيف ما في بأس. وخنزير كذلك، وناقوس، الناقوس هو الجرس الذي يضرب في المعابد للتنبيه على وقت العبادة، تنبيه على وقت العبادة. والذي يظهر بعد تتبع أن النواقيس كانت تضرب في بلاد المسلمين لكن بصوت خفيف، صوت خفيف، أما بصوت عالي فيه إعظام وكذا لا، وإنما بصوت خفيف تضرب للتنبيه. فيجوز لهم أن يضربوا نواقيسهم للتنبيه على العبادة ولكن بصوت خفيف إذا أذن ولي الأمر، أما إذا لم يأذن فلا يجوز لهم ذلك، وعليهم أن يلتزموا بالشروط التي بينهم وبين ولي الأمر. قال: وجهر بكتابهم، جهر بكتابهم يعني أن يجهر بها. لماذا؟ لأنها محرفة، نحن نعتقد بأنها محرفة، فإذا جهر بها فإنه فيه نشر للباطل. والله تعالى يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أيضا في الآيات الأخرى قال: الذي يحرفون الكلمة عن مواضعه، والمقصود بأن هذه الكتب محرفة ومبدلة ومغيرة، ونحن نعتقد بأن الجهر بها يعني قراءتها على الناس وترتيلها على الناس فيه نشر للباطل ونشر للشر، هكذا نعتقد. لذلك يقرؤونها فيما بينهم في معابدهم في بيوتهم، هذا هو حكم أهل الإسلام. قال: وإن تهود نصراني، عكس يعني نصراني تحول إلى ديانة اليهودية أو يهودي تحول إلى الديانة النصرانية، لم يقر، يعني لم يقر هذا الفعل منهم، هذا يسمى ردة عندهم كما هي عندنا، وارتد عن اليهودية، ارتد عن النصرانية، ارتد عن الإسلام. فإذا عقدوا عقد الذمة عندنا ثم تحول يهودي إلى نصرانية أو نصراني إلى يهودية إلى اليهودية فإنه لا يقر ولا يقبل منه، إما أن يسلم وإلا يرجع إلى دينه. لماذا؟ لأنه سيكون بهذا سيكون سيؤدي هذا إلى الإخلال بهذا العقد الذي حصل بين المسلمين وبين هذه الطائفة أو بين هذه الفئة أو بين هذا الدين، فهو قد يفر من عقد الذمة، يقول أنا لست في عهد أنتم، ذمة العقد بينكم وبين اليهود أو العقد بينكم وبين كذا، ولذلك لا يقبل منه إما الإسلام وإلا أن يرجع إلى دينه الأصل. نعم. قال: فصل: فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. نعم، هذا فصل الآن في ما ينتقض به عهد الذمي، متى ينتقض عهد الذمي؟ إن أبى الذمي بذل الجزية، قال أنا أرفض هذه الجزية أو أرفض الالتزام بهذه الشروط والأحكام اللي ذكرتوها حكم الإسلام، مثلا قتل القاتل وقطع السارق ورجم الزاني وجلد المجاهر، طبعا هو لا يجلد إذا شرب الخمر، إذا شرب الخمر وجاهر به لا يجلد، لكن يعاقب عقوبة تعزيرية على ما ينص في عقد الذمة. لماذا؟ لأن أصلا مباح هو يعتقد حلة لكن يمنع من المجاهرة به، لكن هذه الحدود يلتزمها. أو تعدى على مسلم بقتل مثلا، مثل ما حصل من اليهودي في المدينة من بني قينقاع حينما قتل جارية على أوضاح ورض رأسها بين حجرين، انتقض عهدهم، لأن إذا فعل الواحد منهم ما ينتقض به العهد انتقض عهد كلهم. ولذلك هذا فيه ضمانة لأمن المسلمين وضبط لأحوال الناس. ولذلك تجد الجميع يعرف بأنه إذا ارتكب ما يوجب نقض العهد انتقض عهد الجميع، فلا يمكن أن يتمالأوا جميعا على فعل شيء أو يقول والله فلان هو الذي فعل، لعلمهم بأنه إذا فعل فرد منهم ما ينقض العهد انتقض عهد جميعهم بقتل أو زنا مثلا أو قطع طريق أو تجسس. تعرفون بأن التجسس حتى المسلم، في الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجاسوس المسلم يقتل إذا رأى ولي الأمر ذلك. الجاسوس هو الذي ينقل الأخبار، أخبار المسلمين إلى المشركين للإضرار بالمسلمين حتى لو كان مسلما. فمن العلماء من يقول يحبس حبسا دائما ما يسمى بالمؤبد الآن، ومنهم من قال يرجع فيه إلى الإمام، ومنهم من قال يقتل. ولذلك للإمام أن يقتل الجاسوس إذا ثبت له ذلك، إذا ثبت أنه تجسس على المسلم أو إيواء جاسوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من آوى محدثا. ولذلك الذمي إذا تجسس على المسلمين ونقل أخبارهم إلى المشركين لأجل لغرض الإيذاء أو آوى جاسوسا فإنه قد انتقض عهده، أو ذكر الله ورسوله أو كتابه بسوء، سب الله تعالى الله وتقدس أو سب الرسول أو سب القرآن مثلا، هذا كله مما ينتقض به العهد وينتقض عهده هو دون نسائه وأولاده، ينتقض عهده هو دون نسائه وأولاده ويحل دمه وماله. إذن إن أبى الذمي بذل الجزية، هذا واحد رفض أن يبذل الجزية أو التزم حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو آوى جاسوسا أو ذكر الله ورسوله أو رسوله وكتابه بسوء انتقض عهده. أنا قبل قليل قلت ينتقض عهد الجميع، لا، ينتقض عهده هو فقط، عفوا، ينتقض عهده هو فقط إلا إذا تمالوا، أنا أستغفر الله، ذكرت إلا إذا تمالوا بحيث أنهم هم اتفقوا على نقض العهد عن طريق واحد. مثلا قيل لشخص اذهب واقتل فلانا فإنه ينتقض عهدهم، أو مثلا هم آووا هذا ورفضوا تسليمه أو رفضوا تسليم الجاسوس بحيث أنهم اتفقوا وتمالؤوا ينتقض بهذا العهد. إذن هذه الأشياء التي ينتقض بها عقد وعهد الذمي، إذا أبى بذل الجزية أو أبى أن يلتزم بأحكام أهل الإسلام مثل ما ذكرنا قبل قليل، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق، يعني قتل مسلما أو زنى بامرأة مسلمة أو قطع طريقا، يعني أصبح من العصابات التي تقطع الطريق سواء في الصحراء أو في البنيان، أو تجسس يعني أصبح جاسوسا على المسلمين ينقل أخبار المسلمين ويفتح ثغرات في المسلمين مثلا، أو إيواء جاسوس بمعنى أنه تستر على جاسوس مطلوب عند الدولة، الدولة تبحث عن هذا الجاسوس، أو ذكر الله ورسوله وكتابه بسوء، سب الله وسب الرسول أو كذب القرآن أو امتهن القرآن أو قال شيئا نحن نعتقد بأن هذا من القوادح، يعني أراد أن يسب المسلمين بسب الله أو بسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بيننا وبينه عقد ذمة، عهد ذمة، قال انتقض عهده دون نسائه وأولاده، يعني هؤلاء لا يؤخذون بجريرته، أولاده ونساؤه لا يؤخذون بجريرته، وإنما يعاقب هو وحل دمه وماله على حسب الجرم، على حسب الجرم يؤخذ على حسب الجرم. فإن استحق القتل قتله ولي الأمر حكم عليه بصورة عادلة، وإن لم يستحق القتل نظر فيه على حسب نوع جرمه. بهذا نكون قد انتهينا من باب من كتاب الجهاد. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأنا وصيتكم بأنك تقرؤون في كتاب أحكام أهل الذمة، بارك الله فيكم، أحكام أهل الذمة تقرؤون فيها لابن القيم مجلدين. طيب، تقتنوها، تشوفون النصوص الكثيرة في هذا. نبدأ إن شاء الله من الدرس القادم في كتاب البيع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يسهم لمن خلف عن القتال لعذر كالأعمى؟ بالنسبة للأعمى الذي تخلف عن القتال فإنه لا يسهم له، لأنه من المعذورين. نعم، إلا من بعثه الإمام، يعني كان مع الجيش فبعثه الإمام، أو خلفه الإمام لمهمة، مثل عثمان رضي الله عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على النساء في المدينة، لأن المدينة فرغت فأسهم له عليه الصلاة والسلام في معركة في غزوة خيبر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الأراضي الخراجية توزع على المسلمين أم غير المسلمين مقابل الخراج؟ لا، هو التقسيم ليس بهذه الصورة. تقسيم الأراضي الخراجية على قسمين: إما أن تقسم على المسلمين جميعا ويؤخذ منها الخراج، وإما أن تقر بأيدي أصحابها على أن يدفعوا خراجها، يعني بمعنى أن هذه الأراضي إما أن تقسم بين المسلمين أو أن تبقى بأيدي هؤلاء، لكن يدفعون خراجها على ما يراه الإمام، يعني يقال لهم: هذه الأراضي تبقى عندكم ولكن تدفعون خراجها لبيت مال المسلمين حسب اجتهاد الإمام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف تقسم الغنائم في زماننا هذا إذ أنه تعددت آلات الحرب كالدبابات والطائرات، كما ذكر في الدرس أن للفارس ثلاثة أسهم؟ هذا يرجع إلى طبيعة الجندي المقاتل على حسب حاله، مثل الطيار يختلف عن غيره، وذلك أهل العلم لهم تقسيمات، ويعني هذه مسائل الآن من الصعوبة تحديدها في هذا الوقت، لكن عموما إن حصل فهي ترجع إلى اجتهاد الإمام. كلهم برواتب الآن؟ كلهم في رواتب. نعم، حتى لو كان عندهم رواتب، الغنائم غير. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: هل يجوز لمفتش رسمي أن يطلب من الشركات التي يقوم بالتفتيش عليها أن يصوتوا لبرنامج وضعه هو في هذه الشركة من أجل مسابقة رسمية وطنية؟ ما يجوز. هذه أخية الرشوة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: فهمت من كلامكم حفظكم الله أن الكفار لو استولوا على أرض للمسلمين فإنهم يملكونها، فهل فهمي هذا صحيح؟ صحيح، يعني هذا بالقهر مثل ما ينص العلماء. نعم، طبعا ليس بهذه الصورة، اللي نحن نتكلم الآن على قضية ما يغنمونه، لكن ما هل يقرون على ذلك؟ هذه مسألة أخرى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يلزم من أخذ الجزية أن يكون الذي هل يلزم من أخذ الجزية أن يكون الذمي مثلا يقيم بين المسلمين، أم يؤخذ ولو كان الذمي مقيما في بلده مقابل الحماية؟ لا، لازم نفرق بين، ليش ذكرنا نحن العقود، عقد الأمان وعقد الصلح وعقد الذمة؟ ارجع إلى هذا بارك الله فيك. يعني الآن الموجودين في بلادنا نحن، هذول ليسوا ذميين، هذول معاهدين مستأمنين، ما يقال نأخذ منهم الجزية. واضح؟ الذمي غير، الذمي أنت فتحت بلده وهو بقي، قال: هذا بلدي وأنا ما أخرج منه، أدفع لك الجزية بشرط أنك تحميني وكذا، ولذلك تأخذ الجزية لأجل حمايته ولأجل تحافظ عليه لأن يصبح كأحد أفراد الدولة، هذا المقصود. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، أليس هذا دليل على أن الصلح كان وحيا من الله عز وجل وليس من اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض الناس قد يستدلون بشروط صلح الحديبية ويجتهدون اجتهادات باطلة في ذلك؟ أنت الآن قررت في سؤالك، أنت صادرت الجواب بارك الله فيك، يعني أنت سألت وصادرت، كلامك مردود عليك. هذا باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله والله ناصري لا يعني بأن الله أوحى إليه، وإن كانت المسألة خلافية، مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى سنة وشريعة لمن بعده أن يقدر المصالح والمفاسد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحد لا يقام على الكفار فيما يعتقدون حلة، فهل ينسحب هذا على من يعتقد جواز الزواج المثلي؟ على العموم إذا كان في شريعتهم، إذا كان في شريعته، والزواج المثلي ما أعتقد أنه موجود في شريعة من الشرائع، ليس موجودا، موجود نكاح المحارم عند المجوس، أما الزواج المثلي فقبيح مستقبح في جميع الملل الشرائع، ما أعرف أن ملة تبيح الزواج المثلي، ولذلك تجرى عليهم أحكام المسلمين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التبسم في وجه الكافر؟ يجوز، ما في بأس تتبسم في وجه الكافر لأجل بنية دعوته للإسلام وترغيبه في الإسلام. الناس في هذا على قسمين، منهم من يكفهر قطب جبينه إذا رأى الكافر، هذا ليس منهجا شرعيا، ومنهم من يعني يسيح ويعني ينسى يعني الفوارق العقدية والدينية. لا، هو الوسط، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المشركين ومع الكفار، وكان يدعوهم ويجلس إليهم، وكان يجيب دعوتهم إذا دعوه، كان يستجيب لدعوتهم عليه الصلاة والسلام، ويأكل عندهم. هذا يقتضي منه إيش؟ يعني المباسطة معهم والتبسط معهم، هذا شيء طبيعي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الإذاعات تحتسب مبالغ رسائل نصية أكثر عن مبالغ الرسائل النصية المعتادة في حال وجود مسابقات، فما حكم ذلك؟ وش دخل في الجهاد هذا؟ خلصنا شيخ. خلصنا، صلى الله عليه وسلم على محمد.